بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث معروف وكل الناس عارفاه، تمام، كل الناس تقريبا عارفاه، ولكن في مقطع معين أو كلمة معينة في الحديث هي دي اللي أنا يمكن عايز أتكلم عليها. حديث طويل شوية، مش حط يعني هنقرأه بسرعة، ولكن الحديث بيقول إيه؟ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. زكاة رمضان اللي دي حبوب يعني، تمام، أو تمر أو كله يعني الحبوب والتمر وكله. فيقول لك: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، واحد رجل جاء يحثو من الطعام، ياخد شوية من الطعام، قال فأخذته، قبض عليه، فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص قبض عليه وسلمه بقى النبي. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. فضل بقى يتمسكن. قال: فخليت عنه، صعب عليه. فلما أصبحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام. فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله، أبض عليه تاني صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختمها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذوب وقد صدقك. أما إنه كذوب وقد صدقك. حديث معيش طويل شوية، بس فيه فائدة عظيمة طبعا، ان هو ان انت تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام عشان خاطر الله عز وجل يجعل عليك حافظ ولا يقربك شيطان. بس مش هي دي الفائدة اللي انا جاي اتكلم فيها. ايه الفائدة بقى؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمت فخليت سبيله. دي اول مرة. فقال له ايه؟ قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. أبو هريرة قال لك ساعتها إيه؟ قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام. هي دي اللي أنا عايز أقولها. بس في فارق بين إن أنت تكون عارف ماذا قال صلى الله عليه وسلم، في فرق بين ان انت تكون مصدق اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة من الدرجات، وفي فرق بين ان انت تكون متيقن من النبي صلى الله عليه وسلم واللي قاله. بيقولوا علامة التصديق، علامة التصديق ان تبني الافعال على الاخبار، تبني فعلك على الخبر. زي ايه مثلا؟ زي ان انت تكون ماشي، فانا ومايل لك: بص، هنا في لوح ازاز، نط كده من فوقيه، تمام، فانت مش شايفه، فالناس هتنقسم قسمين، قسم هيصدقني فهيقوم ناطط كده من فوقيه، وقسم مش هيصدقني هيقوم داخل فيه. لو دخل فيه، لو انا كذاب مش هيحصل له حاجه، ما انا كذاب وما فيش لوح ازاز. انما لو انا مش كذاب وفي لوح ازاز وهو مش شايفه، هيتهبد فيه ويتعور ويتبهدل. احنا بقى بنسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم صادق؟ نعم، لا ينطق عن الهوى اطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فلما يجي يقول لك على حاجات معينة، تمام، وقد صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، انت قدامك حاجة من الاتنين، يتتهبد فيها بس مش هتحس بالهبدة دي في الدنيا، هتحس بيها في الاخرة، يا اما تصدقها. طب ايه علامة ان انت تصدقها؟ ان انت تبني افعالك على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ان انت تبني افعالك على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان خاطر كده ابو هريرة قال لك ايه؟ قال لك قال فلما فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه سيعود، ومش بس كده، قال فرصدته، قاعد يستناه، عمل له فخ. لماذا؟ لان هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم. انا يمكن لما قرات الحديث دلوقتي، كل اللي جاء في دماغي ان انا عايز اقول للناس، يا جماعه والله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال لك من فعل كذا فله كذا، تمام، فافعل كذا لان لك كذا وقد صدق. لو قال لك ما تعملش كذا عشان خاطر عقوبتها كذا، فما تعملش كذا عشان خاطر انت مش قد العقوبة دي، وقد صدق. لو قال لك لو عملت كذا سيكون لك مثلا بركات في الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى سيفتح عليك، فاعمل كده وسيحدث لا محالة، وقد صدق. فلما تعيش في الدنيا وأنت بهذا الحال وبهذا اليقين، ستعيش وكأنك حقيقة في الجنة. في الجنة ليه؟ لأنك تنتظر تمام وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الوعد من الله عز وجل لأنه لا ينطق عن الهوى، ووعد الله مفعول، فأنت حقيقة متعلق بوعد الله عز وجل. ولكن مش القضية قضية أن أنت تقول أنا عارف، لا، القضية حقيقة أن أنت تبني فعلك على الخبر. فلما يقول لك من هنا تمشي، من هنا تمشي، وبذلك تكون حقيقة قد صدقت، وصدق صدق قلبك، وصدق فعلك ما في قلبك. تعليقك. والله يعني حقيقة يا مولانا وحضرتك بتقرأ، ما استوقفني والله هي نفس الكلام. يعني انت وانت بتقرا وانا بقول محمد ايه اللي استوقفه، لقيت دي استوقفتني، فقلت هيقول دي، فلقيتك قلتها. ليه بقى؟ لانه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا مع الله يعني كأولى سبحانه وبحمده، ان انت تتعامل بالتصديق التام ده، التام تماما، يعني ما فيش خالص بقى، يعني ما تحاولش تحور، حاولش تروح يمين ولا شمال ولا وتشغل دماغك معك. خصوصا ده بيحصل معايا انا، انت عارف ان انا شبه بعمل محتوى يومي، شبه يومي يعني. صحيح. فكثيرا مثلا اعمل حلقه بتكلم فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا تقول كذا كذا فغفرت له ذنوبه وكانت مثل زبد البحر مثلا. او انه من فعل كذا وكذا ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنه الكرب، وهكذا يعني من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم والاذكار التي علمها لنا النبي. وفي واحد مرة قال أمير، هو ليه أمير بيعمل النوع ده من الفيديوهات؟ يعني يقول للناس لو عملت كذا ربنا هيديك كذا، أو لو عملت كذا ربنا هيعمل لك كذا. فلما حد وسيط سألني يعني، قلت له والله أمير ما قالش، هو النبي اللي قاله. الحديث مش قال أمير ابن منير، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي النهاية المصدق اللي هيمشي على الكلام ده وهو لا يظن إلا أن ده حقيقة، ولا يظن إلا أن ده هيحصل، ولا يظن حاجة، ولا يدخل في قلبه شك، هيرى أثر ده في دينه وعبادته وحياته ورزقه وكل حاجة، بس ما يجربش. يعني ما يجرب هقول يا مولانا، يعني ايه هجرب؟ صلي على النبي. انا والله احكي لك قصه. في يوم من الايام انا كنت يعني ايه شيء كنت متحري فيه والله، يعني ان انا ايه اعمل الصح واني يعني ما اعملش حاجه غلط في الامر ده تماما. وربك اراد وحصل موقف ادى اني وقعت في حاجه، اني يا اما يعني شيء في ربا اقع فيه، يا اما خلاص ما يعني الناس ممكن تسجنني يعني. فانا والله يا شيخ، والله يا شيخ محمد، حصل كده بالظبط يعني. كنت رايح اقابل الناس دي، فقلت له يا رب انت اعلم، انا مش هدفع ده يعني، انا الربا ده مش هعمله، وانا واثق ان انت هتخلصني وما ينفعش تخلص يعني. انا بحكي لك يا محمد صدقا، ما ينفعش تخلص يعني. هي الطبيعي هروح هيقولوا لي ربا، هقول لهم لا، هنخش في مشاكل بس خلاص كده. ف يشاء ربنا سبحانه وتعالى، والله ودعيت، وانا رايح ما فيش في قلبي مثقال ذره شك انه الناس دي هتقول لي ربا خالص. انا الناس دي هتقول لي مع السلامه، ودخلت عادي جدا، السلام عليكم، وعليكم السلام، واحد اثنين ثلاثة، يا باشا اتفضل، يعني ما فيش، لا ما فيش، طب شكرا، السلام عليكم، مشي. والامر عدى وكانه لم يكن يعني ما. فانا والله وانا رايح يعني، بالتالي دي اصدق لحظات دعائي يعني، دي لو قعدت اتذكر دعاء صادق تاني شبهها كده يمكن ما الاقيش، لكن دي كنت انا واثق قوي يا محمد. فانت بتقول الذكر ده وانت تثق انه يحميك من الشياطين، هيحميك من الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان انت في الصلاة لو حسيت خنزب شيطان اللي بيوسوس لك، تقول اعوذ بالله من خنزب، وتدخل على يمينك على يسارك ثلاثة. لو عملت كده وانت بتقول جواك ثقة ان ده هيصرف عني الشيطان، هتخشع والشيطان هينصرف. صحيح. سبحان الله، كان مثل زمان يتضرب يا شيخ محمد، يقول لك ايه؟ يقول لك واحد اديت له 10 اسهم، هو السهم ده ما يموتش، لا يموت، ما يخلصش على العدو، لا يخلص، بس هو اهبل مسك السهم وهو يرميه يمين ويرميه شمال ويرميه لفوق ويرميه لتحت وساب العدو قدامه. فانت تقول اعوذ بالله من خنزب مثلا وتدخل ثلاثا، وانت مش شايف انه ايه يا عم ده، انت جواك ايه؟ جواك في الحقيقه ايمان وتصديق، ولا صباح الفل يا جدعان او اي كلام اتقال يوم الاربع فلما اعمله؟ انت دلوقتي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الفعل ياتي بهذا، او يعني انه يعني ياتي بالفرج مثلا، انت قلتها كده هوت يعني، الله الله ربي لا اشرك به، خلاص يلا، الله الله ربي لا اشرك به شيئا، وقادرين قلتها زي ما النبي قال، ما فيش بقى انا لسه زعلان اهو، لا انت ما يعني ما بتتقالش كده يعني، بتتقال من جوه، بتتقال اتباعا، بتتقال محبه، بتتقال وانت انت بتتقال وانت بتخلصها بتبتسم يعني، انت بتقول لا خلاص يا جماعه، بتبتسم انه قد ذهب همي وحزني. طب ما هو ما ذهبش، لا ما هو ما ذهبش عشان انت مش مصدق، او عشان انت وانت بتقول جواك لسه حته بتقول هو هينفع يعني، هي دي هتشيل الهم والحزن فعلا يا سيدي، والله صحيح. هتشيل بس انت تصدق. فسبحان الله العظيم يعني، اللي هيمشي على امر النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني اولى الله عز وجل، وهيتبع كده وهو كله ثقة وإيمان إن يا ربي أنا متبع، أنا والله واثق 100% إنه السهم ده هيصيب، هيصيب. صحيح. مش لكن كده هتخش بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ابشروا بالخير تجدوه. تمام. الله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي، تمام، فليظن عبدي بي ما شاء. ابن القيم بيتكلم عن شروط نجاح الرؤية، الرقية قصدي الشرعية، تمام، فبيقول لك الرقية عشان تنجح، الرقية ايه؟ عاملة زي ضربة السهم كده، فلازم يكون السهم قوي والوتر مشدود كويس، تمام، والمكان اللي انت بتضربه ده قابل للضرب، تمام. فلو انا مثلا بضرب مثلا بحتة بشاليمو ولا بورقة، ما مش هينفع، هيخش على اي حاجة هو هيتكسر، تمام. طب لو الوتر ذات نفسه ضعيف هتقع قدامي. طب لو انت بتضرب حديد او حجر، ما يفيش. فالوتر السهم ده القرآن، فده حديد، ده حديد، بس هي الفكرة بقى فين؟ ده السهم، الوتر ذات نفسه ده اللي هو الضارب. فاللي بيقرأ قرآن لازم يكون هو ذات نفسه هو عنده يقين أن ما يتلوه ويقرأه ويدعو به ويذكره هذا من الشفاء ومن أعظم أسباب الشفاء بإذن الله. لو هو بيقولها وهو جواه يقين كده، إن شاء الله كده حقق جزء. يتبقى الجزء بقى الآخر اللي هو على المريض نفسه، إن بعض الناس تقول لك إيه، إحنا رايحين بقى إيه، رحنا للدكتور وعملنا العملية وجبنا الدواء ومعرفش إيه، وبعثوا لنا بقى الشيخ عشان خاطر يقرأ. لأ، أنت بتعمل كل ده وحاطط في وسط الكلام ده الرقية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عليها، لأن هي أنت عارف إن الشفاء من عند ربنا وإن كل دي أسباب، وأنت معتقد إن هذا الدعاء وهذا القرآن لما يتلى أنا ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني العافية بكل ده، وعلى رأس ده أقوى علاج اللي هو القرآن. فلما يكون الإنسان على يقين أن هذا القرآن الذي يتلى عليه أو الدعاء اللي بيدعى له بيشفي بإذن الله، ربنا يشفيه. أما لو هو مش على يقين بده، أكنك ضربت سهم في حجر، هو مش مصدق أو مصدق بقدر ضعيف، على قد بقى تصديقه ينتفع بهذه الرقية، وعلى حسب، ولو كان قوي يشفى. الإنسان لازم يبقى مصدق. عشان كده سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إذا أصابته سراء شكرك فكان خيرا له، ما هو شكر فكان خيرا له لأنه مبسوط برضو، يعني وجاي له حاجة حلوة ومبسوط، تمام. وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الصبر هنا تحمل المرار والألم. طب هو يعني هل الصبر ده ذات نفسه فيه لذة؟ قال لك أن الصابر وإن كان يتألم إلا أنه يلتذ بالوصال. إن أنا أكون إن أنا أبقى عارف إن مش فكرة إن الدنيا جاية عليا وبهدلتني، ولسه شايف فيديو لولد ده ولد يعني لذيذ، يعني شاب لذيذ كده، عمال يقول لك بص هي الدنيا وحشه، يعني هي مش جايه معايا، وبدا بقى يتكلم عن قد ايه هي مش عايزاك وانت الدنيا مقفوله وانت خلاص تنتحر، انت قاعد ليه اصلا يعني، تمام. فهو هي مش فكره كده طبعا، يعني هو بيهرج اكيد، انما هي ما اعرفوش بصراحه، بس هي الفكره فكره ان في ان واحد يبقى عارف ان هذا حتى الألم ده حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيطهرني بيها، دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيرفعني بيها. لو أنا على يقين أن هذا البلاء رسالة من ربنا، مع حتى وجود الألم هفرح بالوصال، هفرح بالوصال. عشان خاطر كده الأبيات الجميلة بتاعت يعني عذابي فيك عذبه وبعدي لأجلك قربه وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحبه أحبه، هو مش مهم، أهم حاجة يكون بس على علاقة بيك، تمام. يعني أي الدنيا كلها بس تبقى يعني تهون، بس أفضل مع الملك. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة اللي يعيش بيها دي في حتة تانية خالص. نعم. والله مولانا، وحتى وأنا بكلمك دلوقتي تذكرت بعض الآثار مثلا من إيه، من غزوات المسلمين زمان. يعني لما تقرأ في بعض الغزوات إن مثلا إيه، إنه دخلوا بالخيل في المية، والقائد وقف قال لهم ما حدش يبص تحتي، يعني لا ينظر أحد تحت قدمي، لو بصيتوا تحت قدم يعني لو شكيت إن ربنا النهاردة هيعدينا على المية دي بالخيول هنغرق. وسبحان الله يعدوا. لما تلاقي واحد تاه من الجيش ويقابل أسد ويقول له أني أنا من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، من جيش رسول الله، فخذني إلى الجيش أنا تايه وخذني، ويلاقوه جاي عليهم راكب أسد. القصص دي لما كنت أقرأها كنت أستشعر أنه أيوة، يعني إيه راكب أسد، يعني إيه نزلوا في وادي فيه وحوش وبتاع وقالوا ده إحنا جيش النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا، فبقت الحيات والعقارب تطلع من جحورها تسيب لهم المكان. ليه ده قال؟ لانه يقين، هو بيكلم الحياه والعقارب ان انا مامور وانت ماموره، انا عبد وانت عبد، فهو بيكلمها من منطلق العبد الواثق في ربه انه لما هيامرها باسم الله هتطلع. فالفكره في انه الحاجات دي ليه غريبه علينا؟ يعني ليه لما تسمعها يا محمد تلاقي ناس ليه ايه ازاي يعني ايه كلم السبع، يعني ايه خرج العقربه، يعني أيوة. ما هي لازم نقول يعني ايه، ليه؟ لانه بالنسبه لنا الكلام ده الهيروغليف، يعني اللي هو منين ازاي. لكن صح. بين الصالحين دول وبين الله عز وجل الثقه التامه اللي ما فيش حاجه تخدشها. انا ما انا اخدم الله عز وجل دلوقتي، اخدم الدعوه واخدم الاسلام، هيمشيني على ميه فيمشي، وهيخليني اسد يفهمني فيفهم، والعقارب تطلع فتطلع يعني، واكثر سبحان الله. يعني الامور كلها على فكرة زي الدعاء، يا اخي تخشى. الدعاء نعم يا مولانا، ما هي دي اه الفكره، في انك في ناس يعني اسال الله عز وجل ان يرزقنا الدعاء المستجاب، في ناس بتبقى عارف انت الجواب بتاع ايه، يبقى ادعي لنا بعدها، وفي ناس يعني ادعي لنا دي عندها عظيمة جدا جدا. ليه؟ انا بقول ظني، يعني ظني ان في ناس شافت اثر الدعاء، او ربنا سبحانه وتعالى القى في قلبه اليقين انه والله العظيم اقسم بالله تمام بالدعاء لو ماشي كده ومفترض ترجع لورا الطريق هيتقلب. على فكره وحصلت كتير، مش قصدي ان الطريق يعني، وان كان ده مش بعيد برضه تمام، ولكن بالدعاء في حاجات بتختلف تماما بنفس الاسباب. يعني عايز اقول انت بتاخد الاسباب عشان خاطر رايح الناحيه دي، تلاقي حد يدعي لك تمام، تلاقي نفسك وانت واخد الاسباب الاتجاه راح الناحيه التانيه، او ان اللي مستحيل حصل كام واحد والله، يعني يبقى مستحيل، مستحيل الراجل ده مستحيل مستحيل يعيش، الولد ده الولاده دي مستحيل، او الحمل ده مستحيل يكمل، الولد ده عنده نقص في حاجات معينه في الجسم مستحيل يكمل ويعيش ويكبر، ومش بس يكبر ده يخف. ويبتدوا يقولوا بقى الناس ايه، عارف يا شيخ امير يقول لك ايه، هو التحاليل كانت صح اصلا ولا غلط؟ وليه بنقول ان التحاليل غلط؟ ما يمكن التحاليل صح، انما ربنا استجاب، هي احنا مستبعدين الموضوع ليه؟ هو رب التحاليل، هو رب التحاليل مش قادر يظبطها. صحيح، يعني يقول لك لا ما التحاليل ممكن تكون حصلت غلط، صح؟ ده دعاء. يا اخي جهل اللي يقول ان ربنا لا يقدر، سبحان الله. يعني أمير معلش عايز أرجع لحاجة لها علاقة بالعمرة. أنت أول عمرة طلعتها سنة كام؟ 2007. معلش أصل أنا الموضوع إيه رابط بعضه فجاب معايا في حاجة. كانت بكام يا أمير؟ معلش. والله لا أخفيك سرا، هي كانت ليك جواز. تقريبا كان ب7. أه ده أنت كنت طالع عمرة فخينة بقى. لا استنى لا مش 2007، انا اسف، استنى، لا 2009 2009 2009 خلاص. كان ب 7000 جنيه، 7 8 حاجه في المنطقه دي. لا وايه ده، دي كانت الفخفخينه، ده انا كنت طالع وايه، طالع ساعه جوه الحرم. 8000 9000 في المنطقه دي والله، حاجه كده. انا كنت 2000 و في الوقت قبل، يعني قبليك بسنة أو في نفس الوقت مش فاكر كده، بس طلعت ب 6000، وطلعتها بالتقسيط على فكرة، طلعت العمرة بالتقسيط، 600 جنيه أو 400 جنيه في الشهر مش فاكر كان كام يعني. ده كان أيام الجناين ده، 300 جنيه. أنا بقى عايز أقول لك إيه، أنا عايز أقول لك بعض الناس، أنا ليه بذكر الموضوع ده دلوقتي؟ لأن أنا لو كان حد قال لي ساعتها ان انت بعدها بكام سنة هتطلع عمرة وهتدفع تمنها كاش، هقول له انت بتهرج. لو حد قال لي وانا مثلا في وقت معين انت تعرف تدفع ديونك، برضه هقول له انت بتهرج. لو حد قال لي مثلا في وقت معين ان ابنك هيخف، انا في ظرف ما يعني، انا اقول لك ابن مستحيل تمام، يعني ازاي يعني تمام، يعني ان في وقت معين يعني تمام. انما سبحان الملك، اللي انا عايز اقول ايه، طبعا انا يعني ما كنتش بقول كده، بس انا كنت ارجو دايما الخير اللهم لك الحمد، ولكن بقول ايه، ان الناس اطلب من الكريم، اطلب من الكريم لانه فعلا كريم، واحنا مش محتاجين نقول لك، او مش محتاج ان انت تبص حواليك عشان خاطر تشوف تجارب الناس ازاي الكريم اكرم الناس. لا، انت بصيت في حال نفسك اصلا هتلاقي كرم غير عادي، ومن غير ما تبص هو قاله انه كريم. اطلب كل اللي انت نفسك فيه، يمكن عشان خاطر احنا قدمنا في العمرة فما اتكلمنا ومسألة والمشقة ومش من المشقة. ما تبصش للموضوع انت هتعمل ايه عشان تروح له، انت بس بص هو هيعمل ايه ليك لما انت تروح له. بس هتلاقي الكرم غير عادي. وعامل لك ايه عشان تيجي؟ صح، صح، صح. فهو الانسان لو فكر بالطريقه دي تهون عليه الدنيا، تهون عليه الدنيا فعلا، ويعرف ان هي كلها في يد الله جل في علاه. يا رب يسلمنا من كل سوء والله، يا رب يرزقنا الخير ويرزقنا اليقين في الله عز وجل وفي وعد الله عز وجل ووعد النبي صلى الله عليه وسلم. امين يا رب، امين. والدي الله يرحمه مره زمان زمان زمان، يعني من يجي مثلا نقول 10 سنين يمكن او اكتر، الله يرحمه يا رب ويعفو عنه. كنا واقفين سوا، فبقول له يا بابا لما بشوف مرتبي قد ايه والدنيا بتغلى ازاي، بحس انه هو انا هعيش ازاي وهعمل لعيالي زي ما انت عملت لنا ازاي. بابا الله يرحمه يعني هو اللي كان جايب شقتي ومجوزني، يعني الراجل دلعنا الله يرحمه يا رب ويعفو عنه. الله يرحمه يا رب، الله يرحمه. فقلت له والله ولو احنا نسينا ندلع عيالنا كده زي ما انت دلعتنا يا بابا، ربنا يا رب يبارك في عمرك الله يرحمه يعني. فالدنيا صار، قال لي يا ابني انا اشتريت شقتك دي مش عارف كان ساعتها بقى بابا كان شاريها في اول 2000 مثلا ولا حاجه، كان ب 170,000 زمان بقى، ياما كان 170,000 تجيب شقه يعني. قال لي وانا ساعه ما ابتديت اخلف اول عيل فيكو كان مرتبي 13 جنيه. فبيقول لي انا لو حد قال لي انه مرتبك 13 جنيه بس ابنك الصغير، انا اصغر واحد في ولادي، بس ابنك الصغير لما يتجوز هتشتري له شقه ب 170,000 وهتشتري له صيدليه مش عارف بكام واخواته هتجوزهم بكام قال لي والله يا ابني كنت هقول مستحيل، يعني هيجوا منين يعني يضرب 13 في 12 ياخد كام في السنه 140 جنيه انتوا بمئات الالاف من طب بيجوا ازاي دول؟ يقول لي لكن ربنا قادر، يعني مش لا شغلتي ولا شغلتك يا ابني، فانشغلش بالك الله يرحمه الله يكرم الهال. ففكره انه التعلق بالله في كل امورك والتصديق واليقين انه قادر، يعني سيدنا موسى لما قالوا له انا لمدركون، خلاص يا موسى ما احنا هنعدي ازاي ما تجيش يعني، قال انا معي ربي سيهدين، هي خلصانه احنا هنعدي، مش بقى اعرف ازاي اضرب بقى عصاي البحر يبقى نصين يطيرنا ينزلنا ميه بخاشيق، انا قادر بقى ما انا اوجع دماغي بالتفاصيل سيهدين. فسبحان الله العظيم، هو ده يعني خلي سبحان الله الشيطان كل ما يجي الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، هيجي يقول لك ايه؟ يقول لك لا مش هتعدي دي، مش هتعرف تخلصها دي، يعني مش هتحصل، لا لا لا. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا لمدركون، يعني انا الشيطان جاي بيقول لك هنتقفش هنتقفش، ما تصدقش بلا اي حاجه، اللي وراك المشكله اللي وراك دي جايه تقفشك وتفلقك نصين. يقين سيدنا موسى بقى ان انت تقول له كلا ان معي يا ربي سيهدين، لكن اصل هو كان نبي والله ومش عارف ايه، ما هو ماشي ما يا نبي ده ربنا جعله رسول وجعله في نفس الوقت بشر عشان يعلمنا اليقين ونقتدي بيه، ومن قبل ما يبقى نبي حتى ساليه وام موسى لا لا انا اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، هي خايفه عليه وربنا بيقول لها وديه هناك ياخذه عدو لي وعدو له في الاخر يرجع له. شايف الالفاظ؟ اقذفيه ارميه، يعني مش اللي هو ايه خلاص، وبعد كده ياخذه عدو لي وعدو له، يعني يا نهار ابيض، يعني انا لما ارميه في البحر مش هياخده حد طيب، لا لا هياخده عدو لي ولا يعني وبعدين لا ما لكيش دعوه ارجع لي. فسبحان الله العظيم، يعني يجعل الفرج، سبحان الله، هو في القصه دي يجعل الفرج من مصدر الخطر. مصدر الخطر مين؟ فرعون. هو الله يربيه ويحميه ويكبره ويبقى في قصره وهو اللي هيجيب لك ترضعيه وهتعيشه معاه ويصرف عليه ويكبره يعني. فسبحان الله العظيم. تعرف انا عايز اضيف حته مهمه جدا في مساله اليقين في الله عز وجل، مش بس كمان في الدنيا ولكن كمان في الدين. ساعات الواحد بيقول ايه، انا عندي ذنب مبهدلني ومرمطني وجايب مناخيري الارض، والله العظيم بتوب منه وارجع وتوب وارجع وتوب وارجع، مش عارف اتوب. ويتسرب احيانا الى قلب العبد ان شكلي كده والله اعلم عمري ما هعرف اتوب، وينسى ان الله جل في علاه وعد، ووعد الله مفعولة، والذين جاهدوا فينا لايه لنهدينهم سبلنا. انا عايز اقول لكل واحد بجد ده وعد، وفي توكيد لنهدينهم. بس الفرق بقى بين ده وده مين، ان في واحد بيعمل الذنب ويتوب، واول ما يجي يتوب يقول لك انا هتوب انا هتوب انا عايز ارضي ربنا وهجاهب نفسي وانا صادق، وهو صادق بجد وبيتوب بجد، ويمشي يمشي يمشي يقوم متكعبل وواقع في الذنب مره تانية. ده لو مؤمن حقيقه بكلام الكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول لك انا وقعت، قدر الله ما شاء فعل، استغفر الله، انا هقوم عشان خاطر اجاهد نفسي واتوب، انا مكمل، دي المره اللي انا هقدر ان انا انجح فيها ان شاء الله. يمشي يمشي يمشي هو يقع تاني مره والتانيه والتالته، بس اهم حاجه ان هو كل مره يتوب فيها يكون بيقول وصادق وربنا مطلع عليه من جواه انه يقينا يقينا انا مش راجع تاني للموضوع ده. انا بس عايز اقول كده ليه، لان اللي هتيجي مره لو انت بجد صادق ومصدق تمام، تلاقي نفسك مره واحده، وده حصل كتير، وانا عايز اقول انه حصل معايا على المستوى الشخصي. ايه ده، هي جت، ايه ده، هو انا بطلت، ايه ده، هو عدى شهرين ثلاثه اربعه سنه اتنين ثلاثه اربعه خمسه، ايه ده، هو عدى 10 سنين، ايه ده، هو عدى 15، ايه ده، هو هي جت، هي ما كانت مش عارفه تيجي، هي ايه اللي خلاها تيجي، هي جت، هي جت. ففكره ان انت تفضل تقول ايه، لا هي مش هتيجي، لا فاش مش هتيجي، ده هو قال لك ايه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فهو قال لك هي هتيجي هي هتيجي. تفتكر كلام بقى ابو هريره لما قال لك ايه، قال فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود فرصدته. فما دام قال لك هيهديك يبقى هيهديك، استنى ان انت تهدى، كل المطلوب منك ان انت ترصد ده، تفضل على الطريق، تفضل مكمل. لو صدقته اقسم بالله توب لغايه ما يقابل ربنا، لغايه ما تقابل ربنا. تعالى، طب تعالى نتخيل ان في واحد يا مولانا كل مره بيقول يا ربي انا اتوب والله، ويبقى صادق ويقع ويتوب، ويبقى صادق ويقع ويتوب، ويبقى صادق ويقع، وبعد كده هو في المقاومه دي مات يا محمد، ده ربنا لا يرضى عنه، ده له اجر المجاهد، ده مجاهد، ده قاعد بيجاهد، هو بيجاهد المقاومه، صادق المقاومه، بس يكون المقاومه بس، ده الشرط، بس حتى لو اتغلب، حتى لو اتغلب لانه بيجاهد، يعني هو ضعف. دي المعلومه اللي مش عند ناس كتير يا محمد، يعني دي المعلومه اللي مش عند ناس كتير، هو يظن انه الصالحين بقى، وانه يعني الشيخ محمد ده ما عندوش ذنب، وامير ده ما عندوش ذنب، يا جماعه كلنا اصحاب ذنوب، هو في فرق بس ان في واحد مجاهد، واحد بس عمال ايه يخبط دماغه في الحيطه كده ويقول لا يا رب مش هقع تاني، وبعد كده يتشنكل، وبعد كده لا يا رب مش هقع تاني، ويقعد شهرين ثلاثه ويتشنكل، وبعد كده لا يا رب مش هقع تاني، وبعد كده سنه سنتين مش، وبعد كده يبطل يتشنكل في الذنب ده ويلاقي له نبات لواحد تاني اتب جديد طلع له. فهي حرب يا جماعه، ما بيننا وبين الشيطان هي حرب. طب امال ايه لنهدينهم سبلنا، يهديك صدق العزم على التوبه. طيب بالضروره بقى هستطيع ان ابطل كل الذنوب؟ والله لو عملتها تصافحك الملائكه، والله تلاقي في ملائكه طلعت لك السلام عليكم استاذ محمود، ازي حضرتك عامل ايه؟ يعني للاسف والله يا بيه كلنا اصحاب ذنوب، ومش هتحصل ديت، ان انت هتبقى صحيح صفر ذنوب صفر معاصي 100% طاعه. ده طول 99 يعني مش هتبقى اشطر. الدرجه المنهجيه درجه غير اصلا يعني قابله للوصول، يعني دي مش درجه مش موجوده مش موجوده، ولكن صادق النيه الواثق في ربه عز وجل هيهتدي الى صدق المقاومه مرات ومرات ومرات. صحيح ويهتدي باذن الله انه ذنبه العظيم. خد بالك برضه مولانا، الذنوب برضه درجات، يعني في واحد صح ذنبه لا مصيبه سودة يعني، وفي واحد ذنبه حاجه يعني بسيطه كده طبعا، ولكن ما يعني ما بين العبد وبين ربه ما فيش حاجه بسيطه، يعني ده ذنب في حق الله ايا كان الذنب. فالاصل ان انت تجتهد تبطله، ولكن الناس منتظره يا شيخ محمد انه في لحظه ما من النورانيه التامه لا يعصون الله ما امرهم كده يلاقي نفسه. هو عشان تكمل الصوره، انا لما ببطل مثلا افضل اجاهد نفسي في 1 2 3 4 5 6 مثلا في موضوع معين لغايه ما انجح فيه، لما انجح فيه انا ما بقتش معصوم. انا بطلت الذنب الوحش ده تمام، انما لسه مكمل في الحياه تمام. ايه اللي هيحصل؟ ما هو في حاجات تانية. انما ممكن واحد فعلا يكون عنده حاجه قبيحه قوي قوي تمام، مش مستحمل وجودها في حياته، هل ممكن يعرف يتخلص منها؟ طب لما يتخلص منها هيبقى عنده ذنوب؟ انا عايز اقول حاجة كمان زيادة، ومش بعشم حد تمام بحاجة يعني طبعا، ولكن كوني ان عندي حاجة قبيحة قوي في حياتي حتى ده مش معناه ان انا شخص كاره لله او كاره للدين، لان طول ما انا شايف ان الشيء ده حتى قبيح ده معناه ان انا بحب ربنا سبحانه وتعالى، بس ممكن ما عنديش القوة الكافية اللي تخليني ان انا اقدر ان انا اتجاوز هذه العقبة. مشكلتي مع اللي بيقرر ان هو يفضل عايش طول عمره ما عندوش القوة. الصح ان انت حتى لو ضعيف زي اي واحد مريض، انت هتستهجن جدا ان هو يقولك ايه اصلا انا خلاص بقيت عيان فانا هكمل بقيت عمري عيان. لا، انت تعيش طول عمرك بتروح الدكاترة ومستشفيات وبتاخد دواء لغاية ما تخف. لو انت قدرت تتجاوز ده وتتخف اللهم لك الحمد، ما قدرتش يبقى انت ما قصرتش. ونسأل الله عز وجل السلام والله يا رب، يا رب يرضى عنا يا رب. المفهومية الله يحفظك. ربنا يا رب يصلح الحال ويدخلنا الجنة. انت نورت انت اللي نورتنا في اللايف ده بتاعي يا جماعه. قولوا لي انا بوظت لايف ولا عملت ايه؟ يا رب ما كنتش بوظت لايف للناس بتحب اللايف ده، فربك يعني كنت ضبط كده. ربنا يحفظك يا امير، ربنا يا رب يبارك فيك يا رب ويجمعنا على خير. نورت فضفضه الاحد، وان شاء الله نتقابل قريبا على خير. اكيد هنتقابل بعد الـ يعني قبل الفتره دي تمام، وهنظبط الكلام وهنبقى على تواصل بقى على تليفون. وبجد ما تنسناش من صالح دعائك. الله يحفظك ويبارك فيك ويرضى عنك ويرضى عنكم جميعا. واذكر الناس مره تانية كده بالعمره يا جماعه، اللي ناوي يطلع عمره الفتره الجايه يعني ارجو واتمنى واسعد انه يبقى معانا ونطلع مع بعض العمره ان شاء الله. انا والشيخ محمد العمره يوم 15 مارس هنبقى في السعوديه على خير يا رب. فاللي حابب يجري بسرعه هيلاقي بقى الاعلان عنده على صفحته، هيلاقي عندي انا على صفحتي، يعني هو موجود في ارقام التواصل وكل الطلبات والحاجات دي. ف يا رب يرزقنا بعمره يا شيخ محمد، يا رب يرزقنا. يا رب خليني عشان انت موبايلك ده بقى فول، خلينا تكلمني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. حبيبي استاذ الله تستغفرك تقول لي تفضل حبيبي. حبينا بس نعمل لكم تغيير النهارده كده، والشيخ امير يكون موجود معانا. انا بحبه في الله بصراحه. ربنا ربي يبارك في الجميع ويرزقنا رب الاخلاص ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. توقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.